يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للابن المسلم أن يطالب أباه الكافر بالدين؟ لا يجوز، الوالد له حق ولو كان كافرا، له حق البر والإحسان ولو كان كافرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للوالد أن لا تسمع دعوة الولد على والده؟ نعم.